السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن اشتراط الإشهاد في النكاح. اهتم الإسلام بتوثيق العقود حيث شرع الإشهاد عليها حتى يقطع الطريق على كثير من الناس ممن ينقاد للشيطان في الجحود والإنكار. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني في الأوسط والبرقاني في صحيحه. ويمكن أن نقسم الشهادة التي تبحث مع عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام. الأول: الشهادة على العقد، وهذه من شروط العقد عند الحنابلة والشافعية. وقد حكى الترمذي في صحيحه أن اشتراط الإشهاد هو ما جرى عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. ولا يشترط الحنفية والمالكية الإشهاد على العقد، لكن الإمام مالك يرى أن إعلانه فرض لحفظ النسب. ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة. ثانيا: الشهادة بإذن الزوجة، وليس ذلك بشرط في تمام العقد، لكن إن علم الزوج أو من يمثل الدولة في تنظيم العقد أنها لم تأذن فلا يحل إيقاع العقد، فإن وقع كان لها الخيار في فسخه ولو كان الولي الأب. فقد روى البخاري في صحيحه أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فإن كانت المرأة من مجتمع اشتهر فيه الإجبار وعدم الاستئذان لم يجز إيقاع العقد حتى يعلم رضا المرأة بالزواج، دفعا للظلم واحتياطا للضعفة المساكين. ثالثا: الشهادة بخلو المرأة من الموانع، وليست شرطا في صحة العقد على المرأة البكر. أما الثيب فيشترط علم من يتولى تنظيم العقد بما يثبت تأيمها من طلاق أو وفاة، ويكون ذلك بشهادة أو إثبات معتبر ويشترط في الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة ونحوها من قضايا الأسرة ما يأتي: أولا، أن يكونا شاهدين فلا يكتفى بشاهد واحد. ثانيا، أن يكونا ذكرين فلا يجيز جمهور العلماء شهادة المرأة في النكاح والطلاق والرجعة ونحوها، ويستدلون بما روي عن مالك عن عقيل عن الزهري قال: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح. وقد أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص بأنه لا يصح عن مالك. ويرى طائفة من علماء التابعين قبول شهادة المرأة في النكاح والطلاق والرجعة ونحوها، منهم جابر بن زيد وإياس بن معاوية القاضي والشعبي وعمر بن عبد العزيز وقتادة وعطاء. وبه أخذ الإمام الثوري وإسحاق بن راهويه، وهو مذهب الحنفية والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثالثا: أن يكونا مكلفين فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي لأنهما ليسا من أهل الشهادة. رابعا: أن يكونا مسلمين فلا تقبل شهادة كافر لأن الكفار ليسوا من أهل الشهادة. خامسا: أن يكون عدلين، وتشمل العدالة أمرين: أحدهما الصلاح في الدين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، والثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه وترك ما يشينه. فلا تقبل شهادة المجاهر بالمعصية ولا من جرب عليه الكذب. سادسا أن يستطيع الشاهد أداء شهادته على وجهها، فلا يستشهد في النكاح الأصم الذي لا يسمع ولا الأخرس الذي لا ينطق، فإن أدى الأخرس شهادته كتابة قبلت. سابعا أن يخلو الشاهد من موانع الشهادة، فلا يشهد الأب لابنه ولا الابن لأبيه لتهمة قوة القرابة، ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا بشهادته أو يدفع عنها ضررا، ولا من ظهرت عداوته أو عرف بالعصبية والإفراط في الحمية. والشهادة من أهم وسائل الإثبات، أمر بها الشارع الحكيم وأثاب على تحملها وأدائها. وقد يدعي بعض الناس أن طلب الإشهاد دليل عدم الثقة فيستحي من طلبه في وقته، فإذا وقع التجاحد ندم ولام نفسه، ولكن قد لا ينفعه ندمه، فيلجأ إلى الدعاء على من جحده وإشهار تظلمه. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن عقوبة من لم يشهد على حقه أن الله لا يستجيب دعاءه على من جحده، روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. الأول رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها مع أنه يملك التخلص منها. الثاني رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه وجحده فصار يدعو عليه، حينئذ لا يقبل دعاءه. لماذا؟ لأنه ترك الإشهاد الذي به يحفظ حقه. الثالث رجل آتى سفيها ماله، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن الجمهور رووه موقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبهذا أكتفي في هذه الحلقة، وأستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.